الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث هو من جملة الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة، وفيه تفسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على هذه الآية العظيمة. ولهذا سبق أن أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في جملة الآيات الدالة على أشراط الساعة لهذا الحديث، لهذا الحديث المفسر للآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أي الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. فالحديث فيه تفسير لهذه الآية الكريمة بما يدل على هذه العلامة العظيمة من علامات الساعة، وهي طلوع الشمس من مغربها، وأن الشمس لها حركة يومية مستمرة تجري في هذه الحركة المستمرة، وكل يوم تسجد لله سبحانه وتعالى مستأذنة الرب عز وجل فيؤذن لها بذلك، إلى أن يأتي عليها يوم في آخر الزمان ونهاية هذه الدنيا فتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث طلعت أو من حيث جئت، فتخرج على الناس من مغربها. وإذا رآها الناس طالعة من مغربها آمنوا أجمعين، ولا ينفع الإيمان يومئذ، لأن النافع من الإيمان إيمان الغيب، أما إيمان المشاهدة إما للموت أو للآيات العظام المؤذنة بنهاية هذه الدنيا، فإن الإيمان حينئذ لا ينفع صاحبه. وفي هذا الحديث سجود الشمس لله سبحانه وتعالى، وسجود كل مخلوق بحسب ما يخصه ولهذا لا يقاس على سجود ابن آدم على السبعة الأعضاء: الجبهة وبطن الكفين والركبتين وأطراف القدمين، بهذا يكون سجود ابن آدم، وهذا يخص ابن آدم في سجوده. فسجود كل مخلوق بما يخصه، والكائنات تسجد لله، اقرأ ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم الضلالة. سبحان الله، هذه كلها تسجد لله، لا يشد في السجود إلا ضلال بني آدم، لا يشد في هذا السجود إلا ضلال بني آدم، وإلا الكائنات كلها تسجد: الشمس، القمر، النجوم، الجبل، الشجر، الدواب، كلها تسجد لله، ولا يشد عن هذا السجود لله إلا ضلال بني آدم. وبهذا يعلم أن من حرم والعياذ بالله السجود هذه العبادة التي غاية الذل لله سبحانه وتعالى، غاية الذل لله والانكسار بين يديه، أقرب ما يكون العبد من ربه جل في علاه في سجوده، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيها صورة ذل عظيمة وانكسار بين يدي الرب العظيم سبحانه وتعالى، حينما يضع المرء جبهته أشرف شيء فيه على الأرض دليلا بين يدي ربه، خاضعا معظما مسبحا راجيا طامعا. هذه الحالة شريفة جدا وعظيمة، وهي من أشرف أحوال العبد. فإذا حرم هذا السجود حرم الخير، إذا لم يكن من أهل هذا السجود حرم الخير، وصار شاذا ليس فقط في بني آدم بل في الكون كله، لأن الكون كله يسجد لله، وكل مخلوق سجوده لله سبحانه وتعالى بحسب ما يخصه. فنؤمن أن الشجر يسجد، والجبال تسجد، والشمس تسجد، والقمر يسجد، كل سجود حقيقي، كما أخبر، وكله ذكر في سياق واحد، قال: الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل سجود حقيقي. هذا ما يصح أن يؤول أو أن يحمل على معاني أخرى، وهو كل سياق واحد في ذكر هذه العبودية، السجود لله، فهو سجود حقيقي لله، تسجد هذه الكائنات: الشمس تسجد، القمر يسجد، الشجر يسجد، الدواب تسجد، كل هذه الكائنات تسجد لله عز وجل، لكن كل منها بما يخصه. ابن آدم سجوده على السبعة الأعضاء بما يتناسب معه، وكل كائن وما يخصه الله أعلم بذلك، لكن كلها تسجد لله. أعيد: من يحرم السجود ليس شاذ في بني آدم، شاذ في الكون كله، الكون كله يسجد لله، الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا إلا المحروم العياذ بالله من بني آدم، ممن حقت عليهم الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يكرمنا أجمعين بلذة السجود والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة الجليلة. انظر في هذا الحديث في قوله: فتستأذن، هذا يؤخذ منه أن الأصل في العبادة المنع، إلا بالإذن بالإذن من الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن. الله أذن لكم، فالسجود والعبادة وكل شيء لا بد أن يكون في إذن بذلك. والإذن بالعبادة يعرف من خلال الدليل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقال للشمس ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، هذا إنما يكون في نهاية هذه الدنيا. وتعد هذه الآية طلوع الشمس من مغربها من الآيات الكبرى المؤذنة بدنو قيام الساعة، لأن الساعة لها علامات صغرى لا تكون بعيدة عن قرب القيام، وساعات كبرى قريبة من قرب القيام. إذا قامت فإن إذا ظهرت فإن الساعة آذنت بقيام، ولا ينفع إيمان من يؤمن حينما يشاهد هذه الآيات العظام المؤذنة بقيام الساعة. وهذا الطلوع من الطلوع للشمس من المغرب مؤذن باختلال هذا الكون، اختلال هذا الكون ونهايته ونهايته. ولهذا لما يرى الناس هذا الاختلال الذي هو مؤذن بنهاية هذا الكون يؤمنون، لكن إيمان غير نافع، إيمان غير نافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. النسيان آفة العلم، النسيان آفة العلم، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، نسي آدم ونسي ذريته. فالعلم ينسى، يعني قد يحفظ طالب العلم علما كثيرا يرى من نفسه أنه ضابطا له، ثم يفاجأ بعد سنوات أن مثلا كثير منه تفلت منه أو بعضه أو شيء منه أو نحو ذلك. فآفة العلم أن النسيان، وثبات هذا العلم بمذاكرته، ثبات هذا العلم بمذاكرته ودوام استذكاره، فإن هذا الاستذكار الدائم المستمر يكون سببا لثبات العلم وبقائه. قال: لم أنسه بعد، لم أنسه بعد، يعني هؤلاء حفاظ ويعتريهم هذا النسيان. فطالب العلم الذي حفظه ضعيف أو حفظه قليل من باب أولى، لكن هذا يعني أذكره لأن هذا يحفز طالب العلم أن ما يحفظه ويستذكره يجتهد في تثبيته حتى يبقى له ذخرا بإذن الله سبحانه وتعالى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، فالأخرى على إثرها قريبا. هذا والله تعالى أعلم متعلق هذه الأولية والله تعالى أعلم، متعلقة بالآيات التي هي غير مألوفة، الآيات التي هي غير مألوفة. ولهذا لا ينافي هذا أن يكون مثلا نزول عيسى قبل ذلك، وخروج ياجوج وماجوج قبل ذلك، وخروج الدجال قبل ذلك، لأن هؤلاء من بني آدم، هؤلاء من بني آدم، لكن لهم يعني أمر أو شأن. لكن طلوع الشمس من مغربها، خروج هذه الدابة التي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا غير مألوف، أن دابة تخرج من الأرض وتكلم الناس بكلام يسمعونه من هذه الدابة، هذا شيء يعني غير مألوف عند الناس. فلعله والله تعالى أعلم أن المراد بهذه الأولية هذا المعنى، فلا يمنع ذلك أن يكون نزول عيسى قبل ذلك، وخروج الدجال قبل ذلك، المهدي أيضا قبل ذلك، يأجوج ومأجوج هما قبيلتان من بني آدم قبل ذلك، ما يمنع ذلك، لأن الأقرب الله أعلم أن هذا هو المعني بهذه الأولية. قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، يعني في وقت الضحى يكون خروج هذه الدابة. يذكر في الشروحات وكتب الأخبار أوصاف لهذه الدابة، فلا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا ما استند إلى دليل، فيذكر عن طولها، عن شعرها، عن أوصاف كثيرة لا غير قائمة على دليل ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكنها دابة وآية عظيمة وشيء مذهل وغير مألوف، وتكلم الناس يسمعون كلامها وهي تخاطبهم، تخرج على الناس ضحى. نعم. وقوله في هذا الحديث وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها، فيه أن الآيات العظام تتتابع، الآيات العظام تتتابع، إذا خرجت واحدة فالبواقي على إثرها. ولهذا عندك الدجال وياجوج وماجوج والمهدي ونزول عيسى، هذه كلها في وقت واحد، كلها في وقت واحد أو وقت متقارب، هذه على إثر هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنها قالت: سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، أقرب جمع قارب. فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر،

بحديث الجساسة، يعرف هذا الحديث بهذا اللقب أو بهذا الاسم، حديث الجساسة، لهذا الذي أخبر تميم رضي الله عنه بما رأوه في هذه الجزيرة هذه الدابة. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنهم رأوا بدل قوله دابة رأوا امرأة تجر شعرها، امرأة تجر شعرها، ولعله والله تعالى أعلم أنها امرأة أو قد تكون شيطانة في صورة امرأة، قد تكون كذلك. وهم فزعوا كما جاء في الحديث أنهم رأوا شيطانة، والشياطين قد يتصورون في صورة الآدمي، فقد تكون امرأة وقد تكون شيطانة تصورت في صورة امرأة، وهي عرفت بنفسها بهذا الاسم، قالت أنا الجساسة، عرفت بنفسها بهذا الاسم، وهذا لقب لها لفعل تفعله، لقب لها لفعل تفعله، وهو التجسس، تجسس الأخبار للدجال، تجسس الأخبار للدجال، تتتبع الأخبار وتبعث عنها وتنقلها له، فلهذا قيل عنها الجساسة. والحديث فيه أن الدجال موجود وموثق بحديد في جزيرة على الأرض، وباقي في هذا الوثاق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بإذنه الكوني القدري أن يخرج، الخروج الذي هو أعظم الفتن منذ أول الدنيا، أعظم الفتن على وجه الأرض. ولهذا ما بعث الله سبحانه وتعالى من نبي إلا وأنذر أمته فتنة الدجال، فهي فتنة ليست بالهينة، فتنة ليست بالهينة، نعوذ بالله من فتنة الدجال، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من فتنة الدجال. تقرن هذه الفتنة في التعوذ تقرن مع فتنة الممات، هاتان الفتنتان، فتنة الممات وفتنة الدجال، هما أعظم الفتن. الفتن قبلها التي تصيب الناس مثل فتنة المحيا أو غير ذلك من الفتن، يكون حال المرء بعد الفتنة على أمل أن يصلح وأن ينجو، لكن فتنة الممات، الفتنة التي يفتن فيها المرء في دينه ثم يموت، وكذلك الفتنة بهذا الدجال والعياذ بالله، لا نجاة فيها، لا نجاة فيها، فيجمع بينهما وهما أكبر الفتن، وهما أكبر الفتن، فتنة الممات وفتنة الدجال. وإذا بلي المرء بهما أو بواحدة منهما فلا نجاة، لا نجاة. ولهذا يحرص المرء حرصا شديدا على التعوذ من الفتن ومن هاتين الفتنتين خاصة. فتنة الممات مصيبة، إذا والعياذ بالله بلي المرء بفتنة مات عليها. ولهذا من المهمات أن يسأل العبد ربه حسن الختام، أن يسأل ربه سبحانه وتعالى حسن الختام، والقلوب بيد الله جل في علاه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والفتن جارفة مهلكة مردية وتتفاوت الفتن، لكن أعظمها وأشدها وأخطرها هاتان الفتنتان، ولا فلاح بعدهما ولا نجاة، فتنة الممات وفتنة الدجال. ولهذا أمر المرء بالتعوذ بالله عز وجل من هاتين الفتنتين ومن الفتن عموما، ولا سيما في آخر صلاة المرء قبل أن يسلم. وعد بعض أهل العلم هذا من واجبات الصلاة أن تتعوذ هذا التعوذ بالله سبحانه وتعالى للحاجة الشديدة للمرء إلى الإكثار من هذا التعوذ. المرء بحاجة شديدة جدا إلى أن يكثر من هذا التعوذ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في خوف من هذه الفتنة، فتنة الدجال، وكانوا يجلسون مجالس يتذاكرون فتنته خوفا طالبين النجاة وأن يعيدهم الله سبحانه وتعالى منها. ولهذا معرفة هذه الفتنة ومعرفة حال الدجال ومعرفة ما دلت عليه النصوص مما تكون به النجاة من هذه الفتنة مهم جدا في حياة المرء. وإذا كان هذا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان في هذه الفتنة التي أعظم الفتن، فإن من قبله دجاجلة كثر يحملون فتنا للناس، هي من شأنها أنها تروض كثير من الناس لقبول فتنة الدجال عندما يخرج. ولهذا لا يستهين المرء بصغار الفتن لأنها تقود إلى ماذا؟ نعم، إلى كبارها. لا يستهين بصغار الفتن لأنها تقود إلى كبارها. وفي الدنيا دجاجلة كثر ويحملون فتنا للناس مؤثرة في أديانه. إذا استهان المرء بهذه الفتن ربما كانت هذه ترويضا لنفسه أن يقبل تلك الفتنة والعياذ بالله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة جدا مهمة للغاية. قال كما أن فتنة الدجال فتنة نوع فهي فتنة جنس، أو كلاما قريبا من هذا المعنى، يعني كما أن فتنة شخص الذي هو الدجال فهي فتنة نوع من الفتن وهي الدجل. فمعنى ذلك أن المرء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه، كما أنه ينأ عن ذلك الدجال الأكبر أيضا ينأ عن كل دجال ويبتعد عن كل دجال ويغلق المنافذ التي توصل إلى قبله إلى قلبه دجل الدجالين. وزماننا هذا زمن أيضا كثرت فيه الفتن، خاصة من خلال الوسائل التي أصبحت تنقل دجل الدجالين إلى عقول الناس وقلوبهم فأضرت وأهلكت كثيرا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحماية وأهلينا وذرياتنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن تميم ومن معه وصلوا إلى هذه الجزيرة واضطرهم إلى النزول فيها، الموج الذي يعني مضى معهم شهرا كاملا وكانوا على خطر عظيم، فأرفعوا إلى جزيرة ونزلوا فيها فرأوا هذه المرأة ودلتهم على من في هذه الجزيرة في القصر أو في الدير الذي هو الدجال، وأنهم رأوه وتحدثوا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام تميم وقصته وقام عليه الصلاة والسلام ونقل كل ما ذكره له تميم مما رأى، وقال إن تميما ذكر خبرا يؤيد ما أخبرتكم عن الدجال. وكان تميم رجلا نصرانيا، فجاء وبايع وأسلم، جاء وبايع وأسلم. ولهذا ما يتحمله الكافر في كفره ويؤديه في إسلامه يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام الذي ذكره له تميم ونقله للناس وأخبر أنه يؤيد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما يكون في الجهل والعياذ بالله، أحد المعاصرين رد هذا الحديث، قال لأن من رواية رجل نصراني. عجيب هذا، قال هذا من رواية رجل نصراني ورد الحديث. هذا الحديث من رواية صحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع من تميم وذكر أن الذي سمعه من تميم يؤيد الذي قاله لهم عن هذا الدجال. مما يستفاد من هذا الحديث أن الدجال موجود، أن الدجال موجود وموثق وباقي على هذا الوثاق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه. يقال هنا، وقد مر معنا الحديث في الكلام على متى الساعة، ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس ويبقى على وجه 100 سنة ويبقى على وجه الأرض نفس منفوسة. نعم، مر معنا: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة. وأشار في بعض الأحاديث إلى غلام، قال: لا يبقى على وجه الأرض، إن يعمر هذا لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة. فما شأن الدجال؟ مستثنى من ذلك، هذا حالة خاصة وأمر يتعلق بفتنة هي أعظم الفتن، بفتنة هي أعظم الفتن، فهو باقي في مكانه حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه في آخر الزمان. نعم، نكتفي بهذا. وفي حديث مر معنا، شوف الصفحة عندكم، الدائرة أو الدبرة 847. خلهم يسمعون الصفحة وقرأ لنا الكلام. حديث يسير بن جابر في صفحة 847، يقرأ فيه، قال: فيجعل الله الدبرة عليهم. هكذا هي الدبرة عليهم، أنا قلت لكم ووهمت بالياء، ذكرتها بالياء، وهذا وهم يعني، وإنما الصواب الدبرة. ويروى أيضا في بعض المصادر الدائرة، والمراد الهزيمة، فما ذكرته هو خطأ وهو هم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.